بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم تسجيلا لدروس في التعليق على مواضع من كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33 و400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأحباب، في موضوعنا الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره. الحقيقة بلغني أن بعض الإخوة أو كثير من الإخوة صعب عليهم الدخول في النقاش في موقف الفرق من الحكمة والتعليل، وعذرتكم أو عذرت بعضكم، فقررت أن أختار السهل فالسهل من الكتاب الذي ندرس فيه. وكما أشرت سابقا أن كل مسلم ومؤمن بحاجة إلى أن يقوي يقينه وإيمانه بربه وخالقه، وبالتالي برسوله صلى الله عليه وسلم، عن طريق ما أمرنا الله به من التفكر في خلق السماوات والأرض، ومن التفكر في خلق الإنسان نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنحن بحاجة إلى أن نقوي إيماننا، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به سبحانه وتعالى، والذين هم أعرف به فهم أكثر خشية منه، الذين هم أعرف بقدرته وعظمته وإحاطته وإحاطة سمعه وبصره وجليل حكمته، هم الذين أكثر خوفا من الله وخشية من الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه السماوات التي نراها لا حدود لها، الله سبحانه وتعالى يضعها في يمينه المقدسة كما يشاء سبحانه وتعالى. الله كبير بذاته، الله كبير بقدره، الله عظيم بذاته، أعظم من جميع المخلوقات، أعظم من عرشه سبحانه وتعالى. فلا تستثقلوا أن ندرس في هذا الجانب في عصرنا الذي دواعي الفساد ودواعي الشك ودواعي الريب تأتي من كل حدب وصوب ومن كل جهة، وفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يكتب فيها كل من هب ودب، الملحد نعم والمغرض والمفسد، كلهم يكتبون بحرية. فكثير من شباب المسلمين يخاف عليهم من الانجراف ومن التأثر بهذه التيارات. فلذلك لابد أن نسعى إلى تقوية صلتنا بربنا سبحانه وتعالى والتعرف عليه سبحانه وتعالى وعلى إبداعه وحكمته وقدرته وإحاطة علمه سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة التي لا حدود لها، وأنه سبحانه وتعالى المطلع على العبد في جوف الليل في السراء في الضراء، ويعلم ما توسوس به الصدور، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، نعم مستويا فوق عرشه استواء يليق بجلاله. فذاته سبحانه وتعالى في أعلى عليين، ولكنه أقرب إلى كل واحد منا من حبل الوريد، ويعلم ما توسوس به الأنفس والصدور، ويعلم بك أكثر من نفسك بنفسك. فلأجل هذا سنواصل إن شاء الله القراءة في حكمة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، وما تقدم خلاصته أيها الأخوة أن سادتنا السلف يعني يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وإلا لحسن تدبير، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو مشتق من الحكمة، وصاحب الحكمة والذي يضع الشيء في موضعه اللائق به، يضع الشيء في موضعه اللائق به. فلما تتأمل يعني في خلق الإنسان أو في خلق السماء أو في خلق الأرض، ما تجد في خلق الرحمن من تفاوت، ولا تجد في خلق الرحمن من عيب سبحانه وتعالى، لكمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. اجتمع كمال العلم مع كمال القدرة، ولا يصنع الصانع شيئا إلا إذا كان عنده العلم بما يصنع والقدرة على ما يصنع، أما إذا كان يجهل فلا يستطيع أن يصنع. من يجهل تفاصيل السيارة لا يستطيع أن يصنعها، لا يصنع السيارة إلا من يعلم كيف تسير، كيف تمشي، كيف تحتاج إلى المكابح، كيف تحتاج إلى مختلف الأجهزة، فيكون عنده علم بما يصنع، وفي نفس الوقت يكون عنده القدرة على صنع هذا الشيء الذي ينوي أن يصنعه. فهذا في المخلوق. وفي الخالق سبحانه وتعالى فعنده من العلم ما أحاط بكل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى لا حدود له، وكلامه لا حدود له، وقدرته لا حدود لها سبحانه وتعالى. هو القدير العليم، هو الخبير سبحانه وتعالى. وقد مر بنا في أحد الدروس المسائية الحكمة في خلق السماوات والحكمة في خلق الشمس، وما أودع الله في هذه السماوات من الصنع العجيب، والشمس ومنافعها، والقمر ومنافعه وفوائده، واطلعنا على هذا. اليوم عندنا نأخذ شيئا من مظاهر حكمة الله في الأرض وما بعد ذلك. يقول: لقد امتنأت الأرض ومظاهر من الحكم فيها، لقد امتن الله سبحانه على عباده في آيات كثيرة بأنه جعل لهم هذه الأرض مهادا، والأرض مهادا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، يعني ذكر وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا شمس وأنزلنا من السماء ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ماذا في هذه الآيات؟ يمتن الله علينا سبحانه وتعالى بما أنعم علينا من هذه النعم التي من فوقنا والتي من تحتنا، أي نعم يمتن الله بها ليزداد إيماننا بوحدانيته وألوهيته وقدرته سبحانه وتعالى، فنوحده ونتعلق به ونحبه سبحانه وتعالى ونعتمد عليه ونتوكل عليه بأن جعل لهم هذه الأرض مهادة، أي ممهدة سهلة يسيرون فيها، وسخر لهم كنوزها التي في باطنها وما على وجهها من كل شيء، سخر لهم كنوزها من المعادن الذهب والفضة وغير ذلك من الزنك والنحاس والبلاتين وأنواع المنيوم وجميع التي تعرفون، وكلها فيها منافع، وسخر لهم كنوزها التي في باطنها وما على وجهها من كل شيء، ما على وجهها أي نعم من الحراثة والزراعة والثمار. ولفت أنظارهم إلى التأمل في الحكم، لفت أنظارهم إلى التأمل، يعني دعاهم إلى التأمل في الحكم والأسرار التي أودعت فيها. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا مستقرة ليس فيها اضطراب، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي التي هي الجبال لكي تثبت، وجعل بين البحرين حاجزا، البحر الحلو والمر، أإله مع الله، هل بقي عندكم شك أن هناك إله يستحق العبادة مع الله؟ هل أحد شارك الله في خلق شيء من هذه الأشياء؟ كلا. إذن من الجنون أن يزعم أحد أن هناك من يستحق العبادة غير الله. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يقعون في الشرك إلا لأنهم لا يعلمون، إلا لأنهم جاهلون. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، يعني مهد الأرض وجعلها سهلة، وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا لكي يسهل عليكم الأسفار والتنقل لطلب المعيشة والتجارة لعلكم تهتدون. والأرض فرشناها أي بسطناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء حتى من النبات وبني آدم والأنعام وحتى الحشرات، من كل شيء زوجين ذكرا وأنثى. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأرض هذه هي أمنا عليها نحيا وفيها ندفن، وجعلنا فيها رواسي شامخات الجبال، وأسقيناكم ماء فراتا من باطن الأرض ويأتيكم من السماء. إن هذه الآيات وغيرها تسترعي انتباهنا إلى التأمل والتفكر في حسن تدبير الله تعالى ولطفه بخلقه، حيث مهد لهم هذا الكوكب أي الكوكب الأرضي فجعله صالحا للسير فيه، يمشون في مناكبه أي في جوانبه، ويأكلون من رزق الله الذي أودعه فيه وزوده بكل لوازم الحياة، الأكسجين الذي جعله يعني بكثرة في الأرض، والذي لو انقطع عنا لما استطعنا أن نعيش لحظة، وجعله من بين الكواكب الأخرى أي كوكب الأرض صالحا ليعيش عليه هذا الإنسان الذي جعله خليفة في هذه الأرض وسيدا على سائر المخلوقات الموجودة بها ليسخرها لمنفعته. يعني لا نستطيع أن نعيش في الشمس، في كوكب الشمس، ولا في كوكب القمر والمريخ، لأنها لم تهيأ لما هيئ به كوكب الأرض الذي اقتضت حكمة الله أن يهبط أبانا آدم إلى هذا الكوكب بعد أن كان في الجنة والجنة في السماء. وقد تبين العلماء الباحثين في الفلك أن الكواكب الأخرى لم تزود بما يلزم الحياة كأرضنا، ومن أهم تلك الكواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والشمس والقمر. وإليك بعض الأسباب لعدم إمكان الحياة عليها. فعطارد يقولون إن أحد وجهيه متجه دائما نحو الشمس، والوجه الآخر لا يقابل الشمس، مما يجعل أحد نصفيه شديد الحرارة والنصف الآخر شديد البرودة، كما أن جاذبيته قليلة لأن كثافته نصف كثافة الأرض، يعني سمك العطارد نصف سمك الأرض، فليس فيه جاذبية قوية، وفي الوقت نفسه ليس فيه هواء. مرة واحد سأل عن هل نصدق يعني هؤلاء الفلكيين وغيره أن الأرض لها جاذبية، هذا شيء أصبح لا مجال للشك فيه، ومن عنده شك فليصعد إلى طابق، إلى عمارة طابق 20 طابق ويجرب، يعني يرمي نفسه فيرى هل الأرض جاذبية ولا ما لها جاذبية. فما رأينا شيئا يسقط من علو يذهب إلى العلو، إنما يهوي إلى الأرض. أما الزهرة أو الزهرة فهي كعطارد في اتجاه أحد وجهيها دائما إلى الشمس، والآخر لا تصله الشمس، مما يجعل الوجه الأول تصل حرارته إلى 90 درجة. الوجه الأول تصل حرارته إلى 90 درجة الذي هو وجه الشمس، وتسعين درجة يعني يموت فيها الإنسان. والوجه الثاني تنخفض إلى 20 درجة تحت الصفر، وليس بها هواء ولا ماء، بل فيها بخار سميك. والمريخ الذي توقع بعض العلماء أن فيه أحياء لأنه يدور حول نفسه كل 24 ساعة مثل الأرض، يعني الأرض يعني تعاملها مع الشمس، تأتيها الشمس نصف اليوم وتغيب عنها نصف اليوم، فتعطيها حرارة معقولة، وفي نفس الوقت تنال حظها من البرودة في وقت مغيب الشمس. فلو أن النهار كل يعني 24 ساعة كلها شمس لما استطعنا أن نعيش على ظهر هذه الأرض، لأنه يدور حول نفسه كل 24 ساعة مثل الأرض. ظهر أنه لا يصلح للحياة اللي هو المريخ، لأن بعده عن الشمس 142 مليون ميل، وحرارته في النهار بضع درجات فوق الصفر، ولكنها تنزل في الليل إلى 70 درجة تحت الصفر. أما المشتري فإن درجة الحرارة فيه 130 درجة تحت الصفر، وجاذبيته قليلة لأن كثافته ربع كثافة الأرض، يعني إيش اللي مر علينا، عطارد نصف كثافة الأرض والمريخ ربع كثافة الأرض. ويرجح أنه كرة من الغاز، لا المشتري هذا، ويرجح أنه كرة من الغاز والمواد الذائبة. وزحل الذي يبلغ بعده عن الشمس 87 و800 مليون، يعني 800 مليون و87 ميل، 800 مليون و87 مليون ميل، لا يصل إليه من حرارة الشمس. أما الأرض فهي لا، القمر اللي قريب، لا يصل إليه من حرارة الشمس إلا جزء من 90 جزءا مما يصل إلى أرضنا، شديد البرودة. والقمر أيضا لا يحتوي على هواء، وهو في أثناء الليل يكون شديد البرودة القمر، وفي أثناء نهاره الطويل يكون شديد الحرارة. لذلك تبين أن هذه الكواكب التي هي مماثلة لكوكب الأرض لا تصلح للحياة التي تصلح لها الأرض. ومن المعروف لدى علماء الفلك أنه لا يوجد أحياء الآن على أي كوكب آخر غير الأرض، كل هذه الكواكب ما فيها أحياء، لا حيوان ولا إنسان. ومن ثم يتجلى لنا دلائل الحكمة والعناية والقصد والإتقان، حيث لما يعني الحكمة الإلهية والعناية الإلهية والقصد والإتقان، حيث لما جعل الله هذه الأرض لتقوم عليها حياة الإنسان والحيوان وغير ذلك، يعني النبات والحشرات، هيأها وزودها بما تحتاج إليه الحياة، فحرارتها معقولة وبرودتها معقولة وموافقة للأحياء، وموجود بها الأكسجين وموجود بها الماء والأغذية وكل ما يحتاج إليه الأحياء، وزودها بما تحتاج إليه الحياة. وإلى جانب ما تقدم نجد أن الأرض يحيط بها غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة، وتوجد المعادن قريبا من سطح الأرض لتكون في متناول الناس، مما هيأ لهم استخراجها، المعادن الذهب والفضة والنحاس والألمنيوم وغير ذلك، اليورانيوم وغير ذلك، مما هو فيه منفعة وفيه بأس شديد كالحديد وغيره. وتوجد المعادن قريبا من سطح الأرض لتكون في متناول أيدي الناس، مما هيأ لهم استخراجها واستغلالها في إقامة العمران والصناعات. الحكمة من خلق الجبال. ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن مظاهر الحكمة في خلق الأرض إلى أن نشير إلى بعض الحكم في خلق الجبال، فالجبال من ضمن الأرض، وقد أشار إليها القرآن الكريم حيث قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فإذا هو سبحانه وتعالى ما يعني يخلق شيئا ويوجد شيئا إلا لغاية وحكمة. والأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد، يعني لألا، اللام لام التعليل أصلها لألا تميد بكم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، جعلها منبسطة، وألقينا فيها رواسي كي لا تضطرب وتميد. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الجبال فيها غيران وفيها، وجعل لكم من الجبال أكنانا تستكنون فيها. كان الناس كثير يعني بدائيين ويسكنون في الكهوف، نعم، ويستكنون فيها من البرد ومن المطر. فالجبال أوتاد تمسك الأرض لئلا تميد وتضطرب، فلو كانت الأرض مضطربة لما تمكن الناس من السعي فيها. أوتاد يعني مثل تقريب للعقل مثل المصانير، يعني إذا صنعت دولاب تحط له مصانير حتى يتماسك، سرير تضع له مصانير حتى يتماسك، والجبال كذلك يعني تجعل الأرض ثابتة من ثقل الجبال عالية جدا وهي من الحجارة الثقيلة. فالجبال أوتاد تمسك الأرض لئلا تميد وتضطرب، فلو كانت الأرض مضطربة لما تمكن الناس من السعي فيها ولم يكونوا ليهنأوا بالعيش، والأرض ترتج من تحتهم وتميد بهم. ولذلك لو حصل في جزء من الأرض ارتجاج فماذا يحدث؟ تخرب البيوت ويموت الناس ويموت الأحياء وتكون كوارث ومصائب كما تسمعون أجرنا الله وإياكم. وبالإضافة، وهذا لا يتنافى مع كون الأرض غير مضطربة، إنما هذا يعني آيات الله سبحانه وتعالى يعاقب بها ويخوف بها العباد، وهي تحدث في أجزاء بسيطة وفي أوقات سريعة وبعد ذلك تعود إلى طبيعتها. وبالإضافة إلى وظيفة الجبال الرئيسية وهي كونها أوتادا للأرض، فهي أيضا أكنان يستكن في كهوفها، وهي حواجز للرياح ومعاقد للثلوج في أعاليها، والثلوج في أعاليها بعد ذلك تتحول إلى ينابيع ومياه وأنهار، ومنافذ للينابيع ومجار للأنهار في أسافلها. لا تجد واديا إلا وهو يبتدئ من مرتفع، إلا وهو يبتدئ من أين؟ من جبال. ما في وادي إلا أصله يتجمع ماء الأمطار في الجبال ثم يكون شعوبا ثم يلتقي في مجرى يسمى وادي، أو تكون عيون أيضا تساعد في جريان الماء في الأودية والأنهار. ثم إن وجود الجبال ضروري لتصريف الأمطار والثلوج التي تسقط عليها حيث تنحدر منها لسقي الزروع والحيوان. ولو كانت الأرض كلها منبسطة متساوية لسقط المطر والثلوج عليها وتشتت الماء أو تكونت المياه في مستنقعات. فعلا شوف حكمة الله سبحانه وتعالى، جعل الأرض جبال وسهول، فالجبال كثيرة الأمطار غالبا تنزل عليها الأمطار فيستفيد منها أهل السهول كما يستفيد منها أهل الجبال وأحيانا أهل السهول يستفيدون أكثر، لأن أهل الجبال يجري الماء بسرعة والأراضي عندهم ضيقة في الجبال، أما السهول فالأراضي شاسعة فتنزل المياه في أودية أو في أنهار فتسقي الأراضي الشاسعة في السهول، فالمطر ينزل في الجبل ويستفيد منه صاحب السهل ربما أكثر مما يستفيد منه صاحب الجبل. ولو يقول هنا ولو أن الأرض ليس فيها مرتفعات ومنبسط، لو كانت كلها سواء ونزل المطر يتحول إلى مستنقعات في مكانه لا يجري، وهذه حكمة إلهية كونه جعل جبالا مرتفعة وبجوارها نعم أراض سهلة ومنبسطة. ولا سبيل حينئذ. ولا سبيل حينئذ إلى أن تجري في الأرض ينابيع وأنهارا ووديانا يستطيع الناس الاستفادة منها في سقي أراضيهم. هذه الأنهار العظيمة يعني مثل نضرب مثال بالنيل، هذا الماء الذي لا حصر له من فضل الله سبحانه وتعالى ويمر بدول كثيرة، نعم ينبع من أواخر إفريقيا ويصب في البحر الأبيض المتوسط، ففي مروره يحيي الله به بلدانا كثيرة ويعيش عليه ملايين الناس. أصله ينبع يعني من جهة بحيرة فكتوريا، ما يسمى فكتوريا وما أدري إيه، وكلها من وراء الكونغو. فإما من الأمطار أو وكذلك من الثلوج وكذلك من العيون التي تنبع من بعض الجبال، فيتكون هذا الكم الهائل الذي تسير فيه البواخر والسفن. فسبحان الخالق العليم. فتأمل ذلك جيدا ليتجلى لك أن كل ذلك ليس من قبيل المصادفة. وهنا فيه رد على الذين هم ملحدون وينكرون أن يكون هذه الأشياء بصنع الله وتدبير الخالق سبحانه وتعالى، ويقولون إنها من قبيل المصادفة، عليهم لعائن الله. ليتجلى لك أن كل ذلك ليس من قبيل المصادفة كما يقول الملحدون، ولا من قبيل العمل الخالي. إيش المصادفة هذه؟ في كتاب صغير يعني في الاحتجاج أو كذا في الرد على الملحدين، وفي فذكر فيه قصة أن قوما ملحدون وكان أبو حنيفة موجودا وأرادوا مناظرته، فاتفقوا على الاجتماع في مكان وفي نهر حاجز بينهم، فتأخر الإمام عن وقت الحضور يعني المتفق عليه، هكذا يقول. أي نعم. وبعد ذلك وصل، والموضوع إيش؟ يعني المناظرة في وجود الله سبحانه وتعالى، وهم ملحدون لا يقرون بوجود الله ويقولون يعني كل شيء خلق بالمصادفة. فلما حضر الإمام متأخر قالوا تأخرت يا أبا حنيفة. قال يا الجماعة أنا جيت على طرف النهر وما وجدت سفينة، وهذا سبب تأخري، لأنه انتظرت حتى يعني جاءت خشبة من هنا وخشبة من هنا وخشبة من هنا وخشبة من هنا وخشبة من هنا وتكونت سفينة، وأنا منتظر وتكونت سفينة وركبت فيها وجئتكم. قالوا كيف يعني سفينة خشب من هنا وخشب من هنا؟ يعني ما هي سفينة صنعها واحد وكذا ومصمرها وضبطها؟ قال لا لا، كذا فجأة جاءت خشب من هنا وخشب من هنا ومصمر من هنا ومصمر من هنا وصارت سفينة. قال هذا لا يعقل يا أبا حنيف، كيف أنت رجل عاقل ولا مجنون؟ قال له والله أنتم المجانين، إذا كان ما تصورت عقولكم يعني قارب صغير يعني يأتي بالمصادرة، وكيف السماوات والأرض والإنسان وهذه المخلوقات العجيبة؟ فانتهت المناظرة. قال فتأمل ذلك جيدا ليتجلى لك أن كل ذلك ليس من قبيل المصادفة كما يقول الملحدون، ولا من قبيل العمل الخالي عن الغايات المقصودة والحكم المطلوبة كما يقوله نفاة الحكمة والتعليل. الحكمة من خلق البحار. ولقد من الله على عباده بإيجاد البحار التي تكتنف اليابسة، تكتنف يعني تحيط باليابسة، بل هي يعني نسبتها أكبر من اليابسة، والتي تمثل ثلثي مساحة الكرة الأرضية. فثلثين ماء وثلث بر، كما امتن علينا في القرآن الكريم بما أودعه من الأسرار والعجائب فيها، ليلفت أنظارنا إلى بديع صنعه وحكمته. قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر، ولو شاء لجعله مضطربا 24 ساعة فلا تستطيعون ركوبه، ولا تستطيعون الغوص فيه، ولا تستطيعون طلب رزقكم من الأسماك واللؤلؤ وما يحتوي عليه من أرزاق الله سبحانه وتعالى. لتجري الفلك فيه، أي السفن والبواخر صغيرها وكبيرها، بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولتبتغوا من فضله في الصيد، والصيد يشمل صيد الأسماك وصيد اللآلئ وما أكنه الله في هذا البحر. ولتبتغوا من فضله، أي رزقه، ولعلكم تشكرون. يمتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا، وله المنة سبحانه وتعالى. وفي هذا لفت النظر لزيادة الإيمان وزيادة المحبة لله سبحانه وتعالى والقرب منه. وقال تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات الأنهار سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ويطلق على النهر بحر. ومن كل تأكلون لحما طريا، أي من النهر ومن البحر، وتستخرجون حلية تلبسونها، اللؤلؤ ونحوه للزينة، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والفلك كانت في وقت نزول القرآن بدائية وبسيطة، ولكن انظر الفلك الآن ضخامتها، وعبارة عن مدن تسير على الماء، فسبحان من يحفظها، سبحان من يحفظها، سواء للتجارة أو حتى للشؤون العسكرية. مطارات عائمة فوق البحر تنزل فيها الطائرات المقاتلة، ونعم، وتصعد منها على الماء، سبحان الله، مع أنه لو تضع فيه مسمار لسقط، نعم، إلى جوف، إلى تحت أعماق البحر. فألهم ابن آدم إلى أن يهتدي إلى المواد التي تعوم فوق الماء، وهذا مما ألهم الله الناس وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة، ويخلق ما لا تعلمون، كأن في ذلك إشارة إلى هذه التطورات في هذا الزمن. وقال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ معروف، والمرجان قيل هو صغار اللؤلؤ. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يمتن علينا سبحانه بتسيير السفن في البحر، سواء بحر الحلو أو المالح. هذه الآيات وغيرها يشير الله تعالى فيها إلى نعمه وحكمه في إيجاد البحار، ويبين بعض منافع البحر وفوائده وهي أنه يحمل السفن التي تسير على ظهره محملة بالبضائع والمسافرين، وأنه ممتلئ بالأسماك التي هي مصدر قوت هام لكثير من الناس، بل هي الغذاء الرئيسي لبعض الشعوب التي هي ساحلية، والناس يستخرجون منه حلية يلبسونها للزينة كاللؤلؤ والمرجان، وهما من أغلى المعادن النفيسة، وكذلك العنبر والياقوت وغير ذلك. العنبر يستخرج أيضا نعم من البحر مادة سوداء ويصنع منه العطور أي نعم وغير ذلك. مرة واحد قريب لنا راح البحر ولقي اسفلت، اسفلت ما أدري من رمى اسفلت في البحر، ظنه عنبر فأخذه وداه البيت قال هذا عنبر، طلع اسفلت. وكذلك العنبر والياقوت، والياقوت هو من الجواهر التي توجد في البحر وغير ذلك. ثم إن خلق البحر بذاته على الوضع الذي هو فيه ينطوي على أكبر نعمة وأعظم حكمة ورحمة، فلولا هذا السطح العظيم من الماء الذي يغمر ثلثي الكرة الأرضية مفرقا بين القارات لما تمت عملية التبخر ولما تمت عملية المطر الدورية التي هي قوام الحياة على الأرض. في هذه الحقبة الطويلة من الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولو جعل ماؤه عذبا لدب إليه الفساد بما فيه من الحيوانات وبما يصب فيه من سواقط اليابسة. لماذا خلق الله البحر مالحا؟ لحكمة، هو أنه يحفظ الماء من الفساد، يحفظ الماء من الفساد، لأن البحر ليس كالنهر جاريا، البحر قار ماؤه أي نعم، فلو كان حلوا لتعفن من الحيوانات التي فيه ومما يلقي فيه بنو آدم من الأقذار. ولو جعل في ناحية منعزلة من الكرة غير مفرق بين القارات، لو كان نصف الأرض ماء ونصفها بر ما يصلح، لتعطلت دورة الماء العجيبة في صعوده من البحر بالتبخر وعودته إلى البحر من طريق الأنهار، وعادت اليابسة مستنقعا لمياه الأنهار. إذن المطر، والله سبحانه وتعالى حكيم ويجعل لكل شيء أسباب، فلا نستطيع أن ننكر أن البحر له يعني إيش، يتبخر الماء منه ويصعد إلى السماء وتسوقه الرياح كسحاب أي نعم، ثم ينزل أمطارا ماء عذبا بعد أن كان يعني أصله ماء مالحا، فتسقط الأمطار على الجبال وعلى غير الجبال وتتكون الأنهار، ثم تعود هذه الأمطار بعضها أو أكثرها يعود إلى البحر وتدور دورة أخرى تتبخر، وهكذا مما جعل ذلك مستمرا من أول ما خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها بدون أن ينتهي ماء البحر أو ينقص كثيرا. ومن فوائد البحار التي ظهرت حديثا ما توصلوا إليه من تحلية مياه البحر واستعمالها فيما تستعمل فيه المياه العذبة، وبذلك أمكن القضاء في السعودية لولا الله ثم تحلية البحار لماتوا عطشا، وبذلك أمكن القضاء على أزمة الماء في بعض البلدان. ولا تزال البحار موضع بحث ودراسة توصلا إلى ما أودع الله فيها من معادن وكنوز تعود بالخير على الإنسان في حاضره ومستقبله. وصلنا الفصل الثاني، خلق الإنسان ومظاهر من الحكمة فيه. تمهيد: إن الله سبحانه وتعالى كما دعانا إلى التأمل في بديع صنعه في خلق السماوات والأرض، دعانا إلى أن نتفكر في بديع صنعه لهذا الإنسان الذي خلقه في أحسن تقويم، وقد أنشأه خلقا آخر يختلف عن سائر الأحياء، يعني يختلف عن الأنعام وعن الطيور وعن الأسماك وعن غيرها، ويتميز عنها بماذا؟ بالسمع بالبصر؟ لا، بالعقل. ولذلك كان هو موضع التكليف، الإنسان كان هو موضع التكليف. ما كلف الله الدواب والأنعام والحيتان، وإنما كلف الإنسان بعبادته ورتب الثواب والعقاب عليها. المخلوقات الأخرى قد تسبح الله أو تسبح الله بطريقتها التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست موضعا للتكليف. ومعنى التكليف أن يعني يكلف هذا المخلوق اللي هو الإنسان، لأن له عقل، أن يكلف بعبادة الله وطاعة الله واجتناب ما حرم الله ويكتفي بالحلال ويترك الحرام ويترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويعبد الله وحده. هذا هو التكليف، لأن العقل هو مناط التكليف. والإنسان لو زال عقله، نعم، زال عنه التكليف وسقط عنه القلم. فالقلم ساقط عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم وهو في وقت نومه لا يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر قبله. وتأمل الإنسان في خلقه البديع الذي هو عليه، وفي أجهزته المعقدة كجهاز السمع والبصر وجهاز التنفس والهضم وغيرها، وتأمل الإنسان، نعم، يؤدي إلى نتيجتين: الأولى أنه لابد أن يكون وراء هذا الخلق خالق، إذ يستحيل حادث بدون محدث، ما في شيء يعني يحدث إلا وراءه محدث، إلا وراءه محدث. وهذا حتى في غريزة الطفل، فلو أن إنسانا جاء من خلف الطفل ولطمه لطمة خفيفة سيلتفت وينظر من الذي لطمه، غريزة فيه أنه ما فيش لطمة إلا من لاطم، ولو غافله وقبله لا عرف أن هناك من فعل هذا الفعل، غريزة، وهو طفل عمره أقل من سنة، فهمتم؟ فليس هناك يعني حركة إلا من محرك، ولا حادث إلا من محدث. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وأحدثه، إذ يستحيل حادث بدون محدث. الثانية أن هذا الإبداع والإحكام في خلق الإنسان وتزويده بمختلف أجهزته التي تؤدي وظيفتها في دقة مذهلة يدل على أن الله الخالق، أن الله الخالق حكيم في أفعاله ومخلوقاته، أتقن صنعه غاية الإتقان وأحسن، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فأحسن خلق الإنسان، وأحسن خلق الأنعام، وأحسن خلق الحشرات سبحانه وتعالى، ولكن جعل الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة. الذي صوركم، قال: صوركم فأحسن صوركم. ولكي نلمس بعض جوانب من حكمة الله في خلق الإنسان، سنعرض لخلقه أطوارا وحفظه أثناء نموه في بطن أمه، ونتحدث عما زود به من سمع وبصر وغيرهما مما امتن الله به على عباده في القرآن الكريم. مبدأ الخلقة، مبدأ الخلقة، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أصل أبينا آدم من أين خلقه الله؟ من الأرض، من طين، نعم، من صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه الروح فصار آدميا، صار آدم. وخلق منه حواء، نعم، وخلق منه حواء ليأنس إليها وليكون يعني يتحقق حكمة الله في إيجاد هذا النسل الإنساني. فلما خلقت منه ألهمهم الله بما يفعل الذكر مع الأنثى، نعم، فحملت وولدت، وكان هذا مبدأ التناسل، نعم، واستمر إلى أي، نعم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأصل الإنسان من طين، لكن الأصل المباشر من نطفة من ماء مهين. ثم جعلناه نطفة، النطفة معروفة، في قرار مكين، أي في الرحم، تنزل في الرحم بفعل الجماع، نعم، وجعل الله الرحم في قرار مكين في جوف المرأة حتى يحفظ هذا الصنع وهذا المصنع الذي يتفاعل بالتقاء ماء المرأة بماء الرجل، نعم. فبعد أن كان نطفة غليظة من الرجل وماء رقيقا من المرأة أصفر، يتكون في الرحم فيتحول إلى علقة، والعلقة هي الدم الجامد، العلقة هي الدم الجامد. وبعد العلقة يعني 40 يوم يتحول إلى مضغة، المضغة أشبه باللبانة التي تمضغها بأضراسك، أشبه باللبانة القاسية التي تمضغها بأسنانك ثم تخرجها وتنظر إليها، فهذه تشبيه للمضغة التي تحولت العلقة إلى مضغة. فخلقنا المضغة عظاما، العظام تسبق اللحم، الله سبحانه وتعالى يصور ويكون عظام اليدين وعظام الرجلين وعظام الجمجمة والرأس وعظام الصدر وأين هيكل عظمي، هيكل عظمي، وقد رأيتم الهيكل العظمي. وبعد ذلك يكسوه الله لحما في بطن أمه، في بطن أمه، ثم بعد ذلك بحكمة الله هذا الجنين يحصل ما يزعجه ويدفعه للخروج من بطن أمه ليخرج إلى ظهر هذه الأرض، نعم، ليلاقي ما قدر الله له في هذه الأرض. ثم أنشأناه خلقا آخر، سميعا بصيرا عاقلا، نعم، يختلف عن المخلوقات الأخرى، آخر يختلف عن المخلوقات الأخرى، فتبارك الله أحسن الخالقين. وليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا على سبيل المبالغة في حسن خلقه سبحانه وتعالى. وإن كان المعتزلة قبحهم الله استدلوا بهذه الآية على أن هناك خالقون كثيرون والعياذ بالله، وجعلوا العبد خالقا لفعله، واستدلوا بهذه الآية أنه ليس الخلق لله وحده بل الإنسان يخلق أفعاله، واستدلوا بهذه الآية، وما أبعدهم عن الحق وما أكثر ضلالهم. وليس هناك خالق حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر فليتفكر، خلق من ماء دافق، يعني يتدفق من الرجل ومن المرأة، يخرج من بين الصلب الظهر والترائب الصدر للأنثى. نرى من هذه الآيات كيف خلق الله الإنسان، حيث أوجد أباه من طين، اللي هو آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من ماء مهين، يعني أولاد آدم يخلقهم من النطفة، وإن كان آدم خلق من الطين لكن أصلنا طين لأن أبانا من طين. وهذا الماء يمر بمراحل طويلة حتى يتكون جنينا، يحتاج إلى 9 أشهر يمده الله تعالى بالغذاء. وانظر 9 أشهر تزيد قليل تنقص قليل، أي نعم، لكن كل مولود على هذه الأرض يعني يتكون من النطفة إلى أن يخرج من بطن أمه 9 أشهر. والحيوانات بعضها سنة مثل الإبل، وبعضها 6 أشهر، وبعضها أقل وأكثر، لكن لا تختلف سنة الله سبحانه وتعالى، ما يدل على أنه خالق واحد. وهذا الماء يمر بمراحل طويلة حتى يتكون جنينا، يمده الله تعالى بالغذاء في بطن أمه. أتظنون أن الجنين لا يحتاج الغذاء؟ يحتاج إلى الغذاء. من أين غذاؤه؟ من الدم الذي نعم في أمه، من الدم الذي في أمه. ولذلك المرأة إن كانت حاملا ينقطع عنها الحيض، وإن كانت غير حامل يأتيها الحيض كل شهر، فهذا الحيض له علاقة بالحمل، إذا حملت تحول الدم الذي يخرج في غير الحمل فاسدا، تحول أثناء الحمل إلى غذاء نعم لهذا الجنين. سبحان الخالق. بالغذاء في بطن أمه بطريقة عجيبة، ويحميه من كل أسباب التلف، مع أنه مخلوق ضعيف ولكنه جعله في مكان مكين، في مقر مكين، عليه يعني حواجز، حوض المرأة يحجز عنه، حوض المرأة وأضلاعها تحمي عنه عندما يكبر قليلا. سبحان الله. طيب، حتى يخرج إلى الحياة طفلا تام الخلقة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف مراحل تكون الجنين، وأنحم بابن القيم: فانظر إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين، مهين مستقدر، لو جاء في ثوبك غسلته، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقدر، لو مرت بها ساعة من الزمان يعني خارج الرحم فسدت وانتلت، كيف استخرجها العليم القدير من بين الصلب والترائب من الظهر والصدر منقادة لقدرته بأمر الله سبحانه وتعالى، تسير بهداية الله، أي نعم، عندما يقذف الرجل النطفة وفيها حيوانات منوية تسارع إلى الرحم وتتسابق ملايين ملايين، فيسبق واحد فيكون جنينا واحدا، إن اقترن اثنان صار توأم اثنان، إن اقترن ثلاثة، وهذا غالبا يكون لا يزيد عن ثلاثة، أين فيكون ثلاثة أجنة في وقت واحد، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة للانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، يعني تسير في المهبل مسافة ثم تصل إلى الرحم، إلى أن ساقها إلى مستقرها وهو الرحم. وكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه؟ الزوج والزوجة بعدما كان أبعد عن بعضهما صار بعد الزواج أقرب إلى بعضهما من الأب والأم لكل منهما، مع أنهما في البداية قد يكون واحد من شرق الأرض والآخر من غربها، وبعد التقائهما لقاء حميما يكون كل واحد أقرب إلى الطرف الثاني من أبيه وأمه. قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق، وجمعهما في موضع واحد، وهو الرحم، جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه. ثم قلب تكشف ابن القيم: إن جاء في الطب كما ترى، وإن جاء في الفقه كما رأيت، وإن جاء في العقيدة كما سمعت. ثم قلب تلك النطفة البيضاء علقة حمراء، ثم جعلها مضغة، مضغة لحم، مخالفة للعلقة في شكلها ولونها وحقيقتها، كما قلت لكم أشبه باللبانة التي يمضغها الإنسان بأضراسه. ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، هيكل عظمي لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وملمسها ولونها. ثم بعد ذلك كساها لحما. وتأمل إلى حكمة الله كيف قسم أجزاء النطفة المتساوية المتماثلة اللي هي تراها ماء واحد، فقسمها شيء جعله أعصاب، والعصب لا هو لحم ولا عظم تعرفونه، وعظام وعروق، ويابس ولين في خلق ابن آدم، وكلها أصلها من شيء واحد. ثم ربط بعضها ببعض بأقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال هذه العظام. وكيف كساها لحما؟ ركبه عليها وجعله أي اللحم وعاء لها وغشاء وحافظة، وجعلها حاملة له أي العظام، مقيمة له، يعني اللحم من غير عظم لا يستقيم، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به، العظام محفوظة باللحم واللحم قائم بالعظام. وانظر كيف صورها فأحسن صورها، وشق لها السمع والبصر والفم وسائر المنافذ كالسبيلين، وركب الأعضاء الباطنة من القلب، والقلب عظيم ومصنع عجيب، والمعدة والكبد والطحال والرئة وغيرها، وكل واحد من هذه المذكورة له فائدة ووظيفة لا يستغني عنها الإنسان لحظة واحدة، سواء القلب أو المعدة. فالقلب يضخ الدم، وقد يكون هو موضع العقل، والمعدة التي تهضم الطعام، والكبد الذي يصفي الدم، والطحال له علاقة بالدم، والرئة للنفس وغيرها. في أشياء أخرى، يعني مثلا وين الأحشاء، وين البروستات، وين نعم البربخ، وين أشياء كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى في بطن الإنسان. وبعد أن يتكون الجنين في بطن أمه بتدبير الله تعالى ولطفه، ويستحكم خلقه ويصلب عظمه، يتهيأ الرحم لدفعه وإخراجه بعد أن صار مهيئا للحياة على وجه الأرض. لو خرج الجنين لمزعج يزعجه قبل 9 أشهر لا يكون مهيئا لمواجهة جو الأرض، فالخدج يجعلونهم يعني أياما طويلة في داخل أجهزة مشبهة لبطن الأم في حرارتها، نعم لا يستطيع أن يواجه جو الأرض حتى تمر أيام فيتهيأ لمواجهة جو الأرض. فال9 أشهر كافية في كونه يستطيع أن يواجه الأجواء الأرضية. بعد أن صار مهيئا للحياة على وجه الأرض فيخرج ضعيفا غريبا، فيضع الله في قلب أمه وأبيه الشفقة والحنو عليه أكثر من أنفسهما. ويصف ذلك الإمام ابن القيم أدق وصف حيث يقول يعني كيف هذا الجنين يخرج لا كسوة عليه، لا يرى، أي نعم ليس لديه مال، ليس يعني ضعيف غريب. لو أن الله ما جعل في قلب أمه وأبيه ومن حولهما الرحمة والحنو والمحبة له لأهمل ومات، ولكنه يكون أغلى من عينيهما. قال ابن القيم: حتى إذا كمل خلقك، وهذا في مفتاح دار السعادة، حتى إذا كمل خلقك واستحكم يعني قوية وقوي أديمك جسم البدن على مباشرة الأيدي والتقلب على الغبراء والغبراء الأرض، هاج الطلق بأمك فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم الابتلاء وهو العالم الأرضي، فخرجت غريبا ضعيفا لا لباس ولا متاع ولا مال، أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم. فصرف اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن أمك كدم إلى خزانتين معلقتين على صدر الأم، ثم ساقه إلى تينك الخزانتين، ألطف سوق في مجار وطرق وقد هيأها له، فلا يزال واقفا في طرقه ومجاريه الحليب ينتظر حتى تلتهم أيها الطفل ما في الخزانة سجين فيجري وينساق إليك. ومن ألهم الطفل الذي يولد لتوه يبحث عن الثدي ويلتقمه ويمصه، فحين تولد قد تلمضت وقد تلمضت أي أخرج لسانه وحرك شفتيه بحثا عن اللبن، وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدي قد تدلى إليك وأقبل بدره عليك، وقد جعل في رأس الثدي تلك الحلمة التي بمقدار فمك الصغير فلا تتعب بالتقافها، ثم ثقب لك في رأس تلك الحلمة ثقبا أو ثقبا لطيفا بحسب احتمالك، يخرج الحليب من هذا الثقب على قدر فم الطفل وقدرته، لو يعني خرج بكثرة لا غص به وربما أدى إلى خنقه بحسب احتماله، لم يوسعه فتختنق باللبن، ولم يضيقه فتمصه بكلفة أي مشقة، بل جعله بقدر اقتضته حكمته تعالى وعلى حسب مصلحته. وهذا حتى في الأنعام. انتهينا من الجنين والطفولة، الحكمة من البصر. ولننظر إلى حكمة الله الباهرة فيما جعل للإنسان من حواس، والبصر من أعظم نعم الله على الإنسان، فهو أغلى حاسة لديه، ولذا تجده أحرص ما يكون على عينيه من أن تصاب بأذى. وذلك لأننا نرى بوساطة العين الأشكال والألوان، وساطة العين أفصح من قولك واسطة العين، مع أن العامة تقول واسطة وهو الفصحى بوساطة العين، هكذا قس على ذلك. وذلك لأننا نرى بوساطة العين الأشكال والألوان والمنظر الحسن والمنظر القبيح، يعني بعينك ترى شكل الآدمي تعرف أنه آدمي، شكل البقرة تعرف أنه بقرة، شكل الجمل تعرف أنه جمل، والألوان تعرف هذا أخضر هذا أحمر هذا أسود هذا أصفر، والمنظر الحسن، نعم والمنظر الحسن، حط تحتها خطين ثلاثة، والمنظر القبيح، ونتأمل في آلاء الله في السماوات وفي الشمس وفي القمر وفي الخضار وفي المزارع والبساتين والجنات وبديع صنعه في السماء والأرض. وجهاز البصر بالغ الإحكام، عظيم الإتقان، دقيق التركيب. وأهم أعضائه هي العين، اللي هي دائرة العين، التي كونها الحكيم العليم من عدة أجزاء، محكمة الربط، دقيقة الصنع. وأهم هذه الأجزاء الشبكية، التي تتكون إحدى طبقاتها من 30 مليون عصا بصرية و3 ملايين مخروط بصري تنطبع عليها مختلف الصور. ولولا تزويد الخالق الحكيم العين بهذه العصي والمخاريط البصرية لما أمكننا رؤية شيء. يعني بعض كنا نظن أنه البصر مباشرة يعني تنظر إلى الشيء فتعرفه، أثر فيها عمليات عكسية مثل الكاميرا تصور تصوره مقلوب، وبعدين هناك بحكمة الله سبحانه وتعالى بسرعة نعم يرتد، أي نعم يترجم ذلك الدماغ، هذه الأشياء التي جاءت إلى المخاريط مدري اسمها هذه نعم، فيترجم ذلك الدماغ فتعرف المنظور، هل هو إنسان، هل هو حيوان، هل هو امرأة، هل هو رجل، هل هو بطل، هل هو جمل، هل هو أي نعم. فيها عملية، ما هي بس بهذه البساطة، لا، شيء يأتي وشيء يذهب، والكمبيوترات يعني والدماغ يفسر سبحان الله. ولولا تزويد الخالق الحكيم العين بهذه العصي والمخاريط البصرية ملايين لما أمكننا رؤية شيء. وقد أحاط الله العين بأغطية تحرسها وتحميها وتضفي عليها جمالا وحسنا من الأشفار، اللي هي هذه الشعر الذي في أطراف الأجفان، والأجفان التي هي اللحم الرقيق الذي يغطي العين، والحاجبين وهما الشعر النابت على العظمين مع العظمين نفسها التي هي يعني حماية للعين، إذا جاءت ضربة لطمة حجر غالبا الله يحمي العين بهذه النتوءات. يقول أبو حامد الغزالي: جعل العين للبصر. وأبو حامد الغزالي يعني كونه يعني صوفي وأشعري لا يمنعنا أن نستفيد من كلامه أي نعم في مثل هذه الأمور، يعني حكمة الله. وأين قال ذلك الغزالي؟ عنده رسالة اسمها الحكمة في مخلوقات الله عز وجل. يقول أبو حامد الغزالي: جعل العين للبصر، ومن العجائب سر كونها مبصرة للأشياء، وهو أمر يعجز عن شرح سره. في فائدة هنا التعليق، يقول العلم الحديث عن عملية الإبصار كيف تقع، كيف تحصل، إن هناك إشارات يحملها العصب البصري إلى مركز الوعي والإدراك دماغ، وهذه الإشارات تحدث في العصب البصري بتأثير أضواء الصورة المكونة على الشبكية في العين مثل الكاميرا. أما الأضواء هذه فهي نتيجة لتأثير الجسم المشاهد، ينعكس من الجسم المشاهد أشعة، فهي نتيجة أو نتيجة لتأثير الجسم المشاهد على الأشعة الساقطة عليه من الشمس أو من مصباح. أما الأضواء فهي نتيجة، الأضواء هذه أيوة، الأضواء هذه بتأثير أضواء الصورة المكونة على الشبكية في العين. والله الشبكية هذه ما أدري كيف طريقتها، ما أعرف كيف صورتها. أما الأضواء هذه فهي نتيجة لتأثير الجسم المشاهد. أنت ترى إنسان، نعم، ففيه انعكاسات، تنعكس الضوء على الجسم ثم يعني تلتقطه الكاميرا الشبكية، نعم، وترسل الإشارات في الدماغ بسرعة هائلة، بسرعة هائلة. في لحظة تفتح عينك شوف هذا إنسان، شوف هذا امرأة، هذا بعير، هذا ثور، بسرعة، ما يحتاج لها تنتظر ربع ساعة. طيب، أما الأضواء هذه فهي نتيجة لتأثير الجسم المشاهد على الأشعة الساقطة عليه من الشمس، ضوء الشمس أو مصباح، نعم، أو من مصباح، سبحان الله. وهذه يعرف تفاصيلها أطباء العيون، كيف يعني تركيب البصر، كيف يعني ما هو الذي يصور، ما هو الذي يعكس، ما هو الذي يفسر، يعرفها طبيب العيون. قال وهو أمر، شوف هذا الغزالي في ذلك الزمان، نعم، في القرن السادس، ما كان فيه لا كمبيوترات ولا أجهزة ولا تصوير ولا، وركبها من 7 طبقات، بس كان فيه أطباء يشرحون ويحللون ويكتبون ويؤلفون كتب، نعم، في تفصيل أجزاء جسم الإنسان، كابن سينا وكان طبيب وغيره وبيروني وركبها من 7 طبقات، لكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة بها، فلو فقدت طبقة منها أو زالت لتعطلت عن الإبصار. وانظر إلى هيئة الأشفار، هذا كلام الغزالي، التي تحيط بها، وما خلق فيها من سرعة أو خلق فيها من سرعة الحركة لتقي العين مما يصل إليها مما يؤذيها من غبار وغيره. يعني على طول الأشفار هذه تطبق وتفتح وتطبق وتفتح وتطبق وتفتح تلقائيا من غير ما أنت يعني تفكر أو يعني تدبر، الله اللي يدبرها. ولما كان المقصود من الأشفار جمال العين والوجه، جعل شعرها على قدر لا يزيد زيادة تضر بالعين ولا تنقص نقصا يضر بها. شعر اللحية ينمو، شعر الشارب ينمو، إذا لم تتعاهد شاربك، نعم، لابد أن تتعاهد بالقصوى إلا ينمو، ممكن يوصل نصف متر. لكن هل رأيتم الأشفار زادت تحتاج إلى القص؟ لا، سبحان الله. وخلق في مائها أي العين ملوحة لتقطيع ما يقع فيها من الجراثيم، وجعل طرفيها منخفضين عن وسطها قليلا لينصرف ما يقع في العين لأحد الجانبين حتى لا يضر المركز، وجعل الحاجبين جمالا للوجه وسترا للعينين. يعني حاجبين بشعرها جمال للوجه، وأيضا تستر العين من ضربة تحصل فتقي العين من لقمة أو حجر ونحو ذلك. وتأمل الحكمة في موقع العينين من جسم الإنسان، حيث جعلتا في أعلى الوجه ليسهل على الإنسان رؤية ما حوله في أعلى مكان حتى ترى البعيد، وليسهل الحفاظ عليهما. ولم تجعل العين في الأعضاء التي تمتهن باستخدامها في حاجات الإنسان الكثيرة كاليدين. صور أن عينك في كفين أو الرجلين، صور أن عينك في رجلين، فتتعرض للآفات، كما لم تجعل في وسط البدن عند السرة كالبطن، فيعسر على الإنسان التلفت والإطلاع على الأشياء في كل الجهات. يعني هنا تستطيع تلتفت يمين وشمال وإلى الأمام وأحيانا إلى الخلف، نعم، لكن لو أن عينك بطنك كيف بالله تلتفت؟ والاطلاع على الأشياء في كل الجهات، فتبارك الله. أحسن الخالقين. نختم بالسمع. لا يكاد السمع يذكر في القرآن الكريم إلا مقرونا بالبصر والسمع وما أدراك ما السمع. ربما نسأل الله العافية لو خير الإنسان بين أحد العضوين السمع والبصر فأفضل له أن يختار بقاء السمع وعافية السمع لحاجة الإنسان الشديدة إليهما، كما في قوله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة وهو الذي أنشأ لكم خلق لكم السمع. شوف، بدأ بالسمع قبل البصر والأبصار والأفئدة القلوب، قليلا ما تشكرون. وجعل آية أخرى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولا يخفى مقدار نعمة السمع على التي آلتها الأذن، فبه نتعلم العلوم المختلفة ونعرف ما غاب عن أنظارنا من عالم السماوات والأرض وأحوال الجنة والنار وغير ذلك من المغيبات. من أين عرفنا أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك جزاء وحساب؟ ومن أين تعلمنا العلم؟ من أين عرفنا كيف نعبد ربنا؟ من أيدينا؟ من أرجلنا؟ من رؤوسنا؟ لا، من السمع. لأنه حتى يقال دليل السمع، دليل السمع يعني الدليل المسموع من قرآن أو سنة، فهمنا؟ ودليل العقل، دليل السمع أي القرآن أو السنة أو الحجة العقلية، أي نعم، ودليل العقل في أدلة عقلية، نعم. وإذا فقد الإنسان حاسة السمع فإنه يفقد لذة الحوار والمخاطبة مع المجتمع الذي يعيش في وسطه. قد رأيتم وضع الصمت إما لكبر أو لخلقة، يكون في وسط أهله غريبا فضلا عن الناس الآخرين، في وسط أبيه وأمي وأخواني غريب، يحتاج إلى يعني إشارات وتعب ويتبرم الناس من الحديث معه. الأعمى لا، مو بهذا المقدار. الأعمى يعني يأخذ ويعطي بسهولة، والأعمى قد يكون أكبر عالم رحمة الله على الشيخ مباز، أي نعم، لكن المشكلة الصمم هذا. وإذا كان عاد خرس فهذه مصيبة أخرى. طيب، قال: ويصعب على الناس خطابه أو خطابه وإفهامه مما يجعلهم يتبرمون به ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبو الأسرة أو أم الأسرة، كما أنه لا يسمع أخبار مجتمعه وأحوالهم، فهو بينهم وسط الناس شاهد كغائب، حاضر وهو غائب، وقريب كبعيد. وكل ذلك يدلنا على مدى أهمية حاسة السمع. أما من ناحية صنع هذا الجهاز بدقة وإتقان فإن الحكمة تتجلى في كيفية تكوين هذه الأذن العجيبة بأبوابها وكواها. باب وكوة يعني نافذة زي النافذة، وغشاواتها فيها أغشية، وغضاريفها فيها غضاريف ملتوية، وعظيماتها الصغيرة، وكهوفها فيها زي الكهوف في الجبال، ومتاهاتها ملتوية ما هي مستقيمة، لأنه هذا الالتواء فيه حكمة، ومسالكها وطرقاتها وأعصابها ورباطاتها وجوامدها ومائعاتها في الأذن سائل، وسلالمها وقنواتها ولوالبها وقوقعاتها. قوقعة مثل إيش؟ قول مثل النفاخة كذا، وأكياسها وجراباتها، كيس وجراب، الجراب مثل الكيس أيضا، وأحجارها وحصواتها، حتى فيها حجار وحصوات الله سبحانه وتعالى خلقها. هذا من يقوله نديم الجسر في قصة الإيمان. وأرى عندي أسئلة، نتوقف في هذا الحد، ما انتهينا من السمع، نكمله إن شاء الله تعالى. وتعبت أنا من ناحية، وعندي أسئلة أريد أن أنظر فيها. وصلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا تقول والله درس اليوم صعب. اليوم الأسئلة ما شاء الله حصيلة كبيرة. امرأة أسقط منها جنين وهو في مدة 70 يوما تقريبا، يعني 2 شهور و10 أيام، فهل يعتد الدم الخارج من المرأة دم نفاس أم ماذا؟ لا يعتبر دم نفاس إذا كان يعني 2 شهور و10 أيام، لا يعتبر دم نفاس ولا يمنع من الصلاة. فإن كان كثيرا فهو تقاس على المستحاضة، المستحاضة، وعليها أن تعمل عمل المستحاضة. إذا دخل وقت الظهر مثلا غسلت فرجها واستفرت بحفاظة وتوضأت وصلت، لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت. أما إذا كان نعم لتسعة أشهر أو لستة أشهر مثلا أرجى الجنين، فهذا يعتبر دم نفاس. هل يجوز للخطيب أن يزور خطيبته من أجل النصيحة مع وجود والدتها وأخيها الصغير عمره 12 سنة، علما بأن والدها متوفى؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. والله الأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل، أي نعم، لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة بها وهي أجنبية عنه ما دام لم يعقد عليها. ويبغى ينصحها، أي نعم، فبعدين الشيطان ينصح. شيخنا حفظكم الله، ما قولكم في من يقول بأن الإنسان صعد إلى القمر، حيث أن بعض شيوخنا نفوا ذلك مثل الشيخ الشنقيطي رحم الله الشيخ الشنقيطي؟ والله الشيخ الشنقيطي نفى ونحن كنا معاصرون. أما الشيخ بن باز فقال ما في القرآن ما يمنع ذلك، وإنما نحتاج إلى شهود مسلمين. لو شهد اثنان ثقتان مسلمان بأن الإنسان صعد القمر وصعدوا، حينئذ نوافق على ذلك ونقبل، لأنه ما جاء في القرآن نفي لهذا الأمر. ما إذا كان الشيخ الشنقيطي نفى فهذا اجتهاد منه، وأخبرتكم بفتوى الشيخ بن باز أنه لو شهد اثنان. أما الكفار شهادتهم وبغير دليل ملموس لا يعني نصدقها، وبدأت في يعني الأيام السنين القريبة تشكيكات، وأن أمريكا كانت تضحك على الناس، أين وأن ما طلعت قمر ولا شيء، بس كانوا يضحكون على الناس والله أعلم. لكن كما قال الشيخ بن باز ما جاءت آية ولا حديث يعني ينفي ذلك أو يجعل ذلك مستحيل. أنا شخص أسكن في بيت الوالدة وهي ترفض أن أخرج من البيت، لكن بيت العائلة فيه اختلاط من إخواني الكبار وأولاد أخي، فهل أكون آثما إذا خرجت؟ وجزاك الله خير الجزاء. والله يا أخي عصيان الأم مشكلة، والوقوع في المحرم من اختلاط الإناث بالذكور مثلا كأبناء الإخوان وبنات الإخوان أيضا مشكلة، فأنت عليك بالحكمة مع أمك وإقناعها وإرضائها بخروجك. أي نعم، هذا هو الأفضل، عليك بالحكمة. من فين جاءتنا هذا؟ المرأة تسأل: أنا إنسانة كثيرة الوساوس والشكوك في وجود الله. سمعتم ولا ما سمعتم؟ في وسطكم، في وسطكم يا ناس. أتوب إلى الله ثم تعاودني تلك الوساوس، وأنا أتعذب كثيرا كثيرا مرتين. ففي أحد الأيام أتتني فكرة الكون صدفة وشككتني في يقيني وإيماني، ولكن سرعان ما تبت إلى الله من ذلك، ووعدت نفسي بعدم الشك مرة أخرى في أن الله هو الخالق وهو المعبود دون سواه، فكيف السبيل للتخلص نهائيا من الوساوس والشكوك وعود ومن العودة إليها؟ وهل ماتت وهل هذه الشكوك تجعل الإنسان كافرا؟ الآن آمنتم وأيقنتم أن بحاجة إلى قراءة وتدبر حكمة الله سبحانه وتعالى ليزداد إيماننا ويقيننا بأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. نعم نعم أيها الإخوة، وأقول في الجواب على هذه السائلة: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على الإيمان، وعليها بأن تكثر القراءة في هذه الكتب، مثل يعني بعض كتاب الحكمة والتعليل الذي أخذته عن المفتاح دار السعادة، وكتب أخرى ككتاب قصة الإيمان لنديم الجسر، وهناك كتاب الكون أو شيء مؤلفين من الفرنج، يعني علماء في الفضاء وعلماء في الطب وكذا، فكلهم يعني معترفين بوجود الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. عليها أن تكثر من القراءة في مثل هذه الكتب، وعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكثر من قراءة القرآن، وأن تكثر من قراءة القرآن، وأن تكثر من قراءة القرآن. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأشياء التي تخطر في البال كالبرق ثم تذهب، فقال: ذلك صريح الإيمان. يعني إذا كان مجرد خاطفة في الذهن، أي نعم، فهذه لا يأتم صاحبها، يعني خاطرة خطرت وزالت، هذه لا يأتم صاحبها. أما إذا تحولت إلى شك، إذا تحولت إلى شك، فحينئذ يخاف على صاحب ذلك الشك كثيرا أن يخرج من إيمانه والعياذ بالله، لأنه الإيمان هو الاعتقاد الجازم، الإيمان هو الاعتقاد الجازم، وليس الشك من قسم الإيمان، الشك من قسم النفاق والعياذ بالله. فعلى السائلة إذا كانت تسمعني أن تكثر من قراءة القرآن وتشتغل، نعم تشغل وقتها دائما بالقراءة وبما يشغلها عن هذه الأفكار، بما يشغلها عن هذه الأفكار، فإذا استقرت هذه الأفكار ليوم أو ليومين، فحينئذ أصبحت عندها شك في يعني وجود الله أو في خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر خطير ربما يؤدي إلى يعني عواقب سيئة جدا في الدنيا والآخرة. فأشكرها على سؤالها، وأرجو إن شاء الله إنها في طريقها إلى التخلص من هذه الشكوك. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، حاشا وكلا، هذا استفهام إنكاري، كيف مسلم يشك في وجود الله؟ هذا أمر خطير وأمر عظيم وأمر يترتب عليه الخسران في الدنيا والآخرة. والمصيبة إذا تكلمت بهذا أي نعم، فإذا تكلمت أو تكلم الإنسان بهذا بما يدل على شكه فهذا يكفر العياذ بالله بمجرد الكلام يكفر. وعليه إذا أراد العودة أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد إذا تكلم. أما إذا كان خاطر عابرة لا تضر إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يحمي هذه المرأة من الشك ومن الشيطان. لقد جاء ذكر هذا السؤال آخر لقد جاء ذكر صفة الأرض في القرآن في عدة مواضع، ومنها قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، فأفادت هذه الآية بأن الأرض سطحية. وكذا قالها الإمام القحطاني في نونيته بعكس ما يقوله علماء الطبيعة بأن الأرض كروية. وما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يا إخوان ليس هناك دليل قاطع في القرآن على كون الأرض كروية أو مسطحة، يعني فعلا مسطحة يعني. فإذا جاء التسطيح أو كذا فيعني فيما يعني يراه البصر، لأن نرى الأرض يعني مستوية ومسطحة في أبصارنا، لكن هذا لا يتنافى مع كونها كرة، لا يتنافى، لأنها من ضخامتها وكبرها رغم أنها مكورة نرى أنها مسطحة. وقد أشار شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية إلى كروية الكون كله، الكون كله بأرضه بسماواته، حتى أنه قال إن العرش كالغلاف فوق هذه الكرة، أولا الأرض بعدين الغلاف الجوي بعدين السماوات بعدين العرش مغطي عليها كلها. هذا هو الصورة التي أنا أتصورها للكون، وليس هناك نص في إيجاب الاعتقاد بأنها مسطحة. سائلة تقول زوجي أجبرني على إسقاط جنيني، فهل علي إثم في ذلك؟ ما ذكرت السن أو الأشهر، إن كان قد تكونت فيه الروح نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر فهذا كقتل نفس، وما نقول إنها يعني خطأ حتى نقول صوم شهرين، هذا قتل نفس متعمد فيها دية نسأل الله العافية. أما إذا كان لم تنفخ فيه الروح فالأمر أهون، ولكن يجب الابتعاد عن هذه الأفكار لأن هذا داخل في قتل الأولاد خشية الرزق، أن يشاركك في رزقك من إملاق أي من خشية الفقر، وهذا من شأن الجاهلية. وعلى المسلم أن يتوكل على الله، فإن الله ما خلق نطفة وأراد لها أن تحيا إلا يعني قد جعل لها رزقا جاريا، فعلى المؤمن أن يتوكل على الله، وإياك أن تفكر في هذا. أما إذا كان منع الحمل يعني مؤقتا لراحة الأم من كثرة توالي الأولاد وتعبت من ذلك، لا بأس بالتنظيم أن تؤجل الحمل سنة سنتين، ولا يجوز قطع وسيلة الحمل في المرأة أو الرجل إلى الأبد. بارك الله فيك. كثر الكلام من لدن بعض الناس أن الشيخين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه القيم ليسوا بسلفيين، وإنما نحن السلفيون ندعي ذلك، فما قولكم في هذا الكلام؟ وجزا الله جزاكم الله خيرا عنا كل خير. إذا شيخ الإسلام تبليغي ولا إيش يا جماعة؟ استغفر الله. هذا هو إمام السلفيين، ونحن بعد الله نعيش على ما قعده، لأنه وضع قواعد رحمة الله عليه، له الفضل شيخ الإسلام في وضع قواعد للمذهب السلفي، قواعد تميز المذهب السلفي عن مذاهب المخالفين. هذه القواعد استنبطها من الكتاب والسنة، آتاه الله فهما عظيما وذكاء كبيرا وعلما غزيرا وإحاطة بالسنة وحفظا للقرآن وإلهام. فيعني حلقة ابن تيمية لا غنى عنها، لا غنى عنها، وحلقة ابن القيم في سلسلة الإسلام لا غنى عنها، وحلقة منيرة ومضيئة رحمة الله عليهما، فهما إماما السلفيين فضلا عن أن يكون أعضاء في السلفية. ما حكم بيع الجوال التي بها كاميرات، مع العلم أنني أجهل حال المشتري، مع أنني أجهل حال المشتري؟ أنا أقول لك أحد أمرين: إما أن تكون ورعا 100% فابتعد عن الشبهات، تمام، ولا خليك مثل الناس العاديين ولا تسأل، أحسن. إما أن تكون ورع واجتنب، سواء الجوالات سواء التلفزيونات، يا أخي دور غيرها، الله يرزقك منها إن شاء الله تعالى إذا كنت تحب الورع. أما إذا كنت مثل عادة الناس ومثل الناس فلا تسأل، خليك على ما أنت عليه مثل الناس. قلتم إن العقل مناط التكليف، فهل من أصيب بالصرع ولا يترك ذلك أن يقوم مدري إيش بكضيق صدره إذا صلى في الجماعة ولا يرتاح إلا إذا خرج من المسجد وإيش إيش؟ أصبر من البداية. قلت من العقل منط التكليف، فهل من أصيب بالصرع ولا يترك ذلك، يعني دائما يأتيه الصرع، ها؟ أن يقوم بالصلاة إيه؟ بالطاعات، لا يتركه ذلك يعني الصرع، أن يقوم بالطاعات كضيق صدري إذا صلى في الجماعة ولا يرتاح إلا إذا خرج من المسجد وصلى في بيته. والسؤال: هل يأثم إذا ترك الجماعة لذلك؟ إذا كان هذا الرجل يعني صرعه كثير ومتوالي ويحرجه، مثلا يعني يصرخ دائما في المسجد وبين الناس عين عن، وربما سقط في الشارع وتعرض لدهس السيارات، فهنا نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فيعني مريض والمريض له رخصة فيصلي في بيته. أما إذا كان يأتيه في الشهر مرة أو في الثلاثة الأشهر مرة فلا يكون عذرا له في ترك صلاة الجماعة، لا يكون عذرا له في ترك صلاة الجماعة. أما إذا كان يأتيه كل يوم متكرر فهو يصبح مريض، والمريض تسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، يصلي في بيته. ذكرت شيخنا أن الإنسان ميزه الله على سائر المخلوقات بالعقل، لهذا كلفه الله، لكن الجن كلفه الله أيضا، فهل الجن لديه عقل؟ وجزاكم الله خير. لو لم يكن للجن عقل لما كلفهم الله. ولماذا ما مر عليك الثقلين؟ من هم الثقلين يا جماعة؟ عليهم سؤال الجن، هذا ما يحتاج لسؤال، بس احنا نستغني بذكر الإنس عن الجن، فالجن تابعون. وسئل جني: كيف الأديان عندكم؟ فقال: نعم، مثل ما عند الإنس، فينا المسلم وفينا الكافر، نعم، وفينا المبتدع وفينا السلفي وفينا السني. قال له: طيب من أخذ فرق الجن؟ قال له: الرافضة. فيهم رافضة، تمام. والله الخط المغربي هذا يتعبني. ها هذا خلاصة سؤاله، يسأل هل الأرض تدور، هل الأرض تدور؟ فعندك الشمس وعندك الأرض. الفلكيون المعاصرون يقولون إن الشمس ثابتة والأرض تدور حول الشمس، وهذا مصادم، وهذا مصادم للآيات، والشمس تجري لمستقر لها. ويخشى على من يعتقده، أعوذ بالله، الضلال أو الكفر، فإنه لا، بخلاف الكروية فما جاء فيها مصادمة لنص صريح. لا ينبغي الاعتقاد أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، أبدا، الشمس هي التي تجري. ولا يتنافى أن يكون للشمس دورة وللأرض دورة، ما في منع من دورة الأرض، لكن المصيبة الذي يقول إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تجري، هذا صادم القرآن، صادم القرآن تماما. يا شيخنا نشهد الله على محبتكم في الله ونسألكم من صالح دعائكم. يا شيخنا، هل هناك شيء أو ظاهرة يقال لها الكوارث الطبيعية؟ أجيبنا على هذا الإشكال، بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله. أحبك الله الذي حرفنا من أجله. وأما الدعاء فإن شاء الله ندعو لكم إن شاء الله في مكة والمدينة، ونسأل الله، نحن أيضا في حاجة إلى دعائكم، فالمسلم يعني يحتاج إلى دعاء أخيه المسلم بظهر الغيب. أما سؤالك الكوارث الطبيعية، فالجواب له تفصيل. كون هؤلاء الفجرة يجعلون الزلازل والكوارث التي تحصل إنها أمر عادي وطبيعي، ومن تفاعل الكون ومن تفاعل المذيئة، أي نعم، هؤلاء بعيدون عن الصواب. وهذه نقول إنها مثل الخسوف والكسوف، إنها آيات يخوف الله بها عباده أو يجعلها عقوبة، نعم، للفواحش عظيمة أو شرك أو كفر، فلا بد أن نجعلها آية مخيفة ونعتبر بها، وخلافا لهؤلاء الفجرة الذين كلما حصلت زلزال قالوا هذا كوارث طبيعية عادية. أبدا، واصلوا بس، واصلوا في إجرامكم، لا يهمكم، هذه حاجات لا تستغرب. فهؤلاء لا يؤمنون، قوم لا يؤمنون والعياذ بالله. أما نحن فنعتبرها مثل الخسوف والكسوف يخوف الله بهما عباده. ولذلك أثر عن عمر أنه مرة حصلت يعني رجة في المدينة فغضب وأرجعها إلى الذنوب، وقال لن أساكنكم إذا عادت مرة أخرى، لن أساكنكم، فعادها إلى الذنوب، إلى ذنوب الناس. نود الإجابة على السؤال وجزاكم الله خير، هل الطفل الصغير الذي مات وهو لا يتعدى عمره 5 سنوات، هل عند موته إن شاء الله عز وجل عذبه أو غفر له، أو يكون من غلمان أهل الجنة وجزاكم الله خيرا؟ الصحيح أن أطفال المسلمين في الجنة، أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه أولا ما أذنب حتى يستحق العقوبة، وثانيا أنه يلحق بوالديه ووالديه مؤمنان مسلمان، فهناك اتفاق على أن أطفال المسلمين في الجنة، نعم، واختلفوا في أبناء أطفال الكفار، فمنهم من قال يدخلون الجنة لأنه لم يشركوا ولم يكفروا ولم يذنبوا، ومنهم من قال نعم، يستدل بآية احشر الذين ظلموا وأزواجهم، نعم، فقال يلحقون بآبائهم في النار. وهناك قول ثالث أن أطفال المشركين يمتحنهم الله امتحانا خاصا في الآخرة، نعم، فإذا نجحوا في الامتحان دخلوا الجنة، وإذا رسبوا في الامتحان دخلوا النار مع آبائهم، والله ولي العلم. ما حكم التعويض عبر التأمين للمتضرر إثر حادثة سير مع بقاء بعض العاهة الجسمانية، وهل ينتفع بهذا المبلغ المالي؟ والله إذا كان التأمين اختياري فلا تدخل فيه، فإنه نوع من أنواع الغرر ويدخل في الربا، لأنه كيف غرر؟ مثلا نفرض أن المدينة هذه فيها مليون ويدفع كل واحد في السنة مثلا 1000 درهم للتأمين، فالذين يستفيدون من هذا التأمين يمكن من المليون يعني يقول 10,000 تحصل عليهم حوادث، والبقية في الكثرة لا يستفيدون فتذهب أموالهم بغير ما يستفيدونها، فهذا نوع من الغرر ولأجله حرم التأمين. أما إذا كان إجباريا، إذا كان الحكومة تجبر الناس عليه، تؤمن على السيارة، تؤمن على الدكان، تؤمن على كذا وأنت مجبور، فإن شاء الله نسأل الله ألا تكون آثما. وفي هذه الحالة أنت بين أمرين، إما أن تترك هذا المال لهؤلاء الظلم الفسدة يفعلون به ما شاءوا، وإما أن تأخذ حظك منه، فالأفضل أن تأخذ حظك منه لأنك في الأصل أجبرت على الدخول في هذا الميدان. خلصنا؟ الحمد لله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.